بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 74 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان العقد. قال الناظم: ومنه عقد نظم نثر لا على طريق الاقتباس مما قد خلا. العقد أن ينظم نثرا، قرآنا أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك، لا على طريق الاقتباس، بأن يقع تغيير كثير يشير إلى أنه من القرآن أو الحديث. من عقد القرآن قول الشاعر: أنلني بالذي استقرضت حظا، وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا، عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن عقد الحديث قول أبي الحسن طاهر بن معوذ الإشبيلي: عمدة الدين عندنا كلمات أربع، قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. وقول الآخر: من خير ما يتخذ الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه، قلبا شكورا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه. ومن عقد الأثر قول أبي العتاهية: ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. عقد قول علي رضي الله تعالى عنه: وما لابن آدم والفخر، إنما أوله نطفة وآخره جيفة. ومن عقد المثل والحكمة قول أبي الطيب: يراد من القلب نسيانكم، وتأبى الطباع على الناقل. عقد قول بعضهم: روم نقل الطباع من رديء الأطماع شديد الامتناع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.